فيه أول ما يقع عليه الاسم من سراويل أو إزار أو رداء أو مقنعة أو عمامة، وفي الكلون سوى وجهان، لأن ذلك يقع عليه اسم الكسوة، وفي الكلون سوى وفي القلن سوى وجه وفي الكلون سوى وجهان، لأن ذلك يقع عليه اسم الكسوة، فأشبه ما يجزي في الصلاة. ولنا أن الكسوة أحد أنواع الكفارة، فلم يجزي فيها ما يقع عليه الاسم كالإطعام والإعتاق. ولأن اللابس ما لا يستر عورته يسمى عريانا لا مكتسيا، وكذلك لابس السراويل أو مئزر وحده يسمى عريانا، فوجب ألا يجزيه، ولأنه مصروف إلى المساكين فيقدر كالإطعام إذا ثبت هذا. فإذا كسى امرأة أعطاها درعا وخمارا لأنه أقل ما يجزئها الصلاة فيه، وإن كسى الرجل أجزأه قميص أو ثوب يستر عورته به ويجعل على عاتقه منه شيئا، أو ثوبين يأتزر بأحدهما ويجعل الآخر على عاتقه، ولا يجزئه مئزر وحده ولا سراويل وحده، لقوله عليه السلام: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا تفصيل الآن لموضوع الكسوة. تقدم معنا بيان الإطعام، كيف يكون الإطعام وما هو القدر المجزئ منه، هذا إذا اختار المكفر إخراج الطعام. لكن إذا اختار إخراج الكسوة فماذا يصنع؟ طبعا التقدير في مسألة الكسوة تقدير عرفي، عندما نقول لابد أن يكسو الرجل كذا وأن يكسو المرأة كذا، هذا أقل ما تتحقق به الكسوة في العرف، وهو أمر أيضا معتبر في الشرع، لأنه لابد أن يكسو الرجل أو يكسو المرأة بما يستر به عورتها وبما يمكن كل واحد منهما أن يصلي في هذه الثياب، ولا يمكن للرجل ولا للمرأة في الصلاة أن يصلي كل واحد منهما في أقل من ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله يروى عنه أنه قال إنه يجزئ في الكسوة أقل ما ينطلق عليه الاسم أو أول ما ينطلق عليه الاسم، يعني لو كساه ما يصدق عليه أنه كسوة. يعني الآن مثلا عندنا هذه الغترة، لو أعطاها للمسكين هذه يصدق عليها أنها كسوة، لكن هل هذه مجزئة أو ليست مجزئة؟ كذلك مسألة السراويل، أو بالنسبة للمرأة الخمار الذي تضعه على رأسها، أو الدرع لو أعطاها درعا وهو القميص، هل يكفيها أو لا يكفيها؟ هذا يصدق عليه في اللغة أنه كسوة، لكن هل هو كسوة معتبرة أو ليست معتبرة؟ هذا يعني مما لم يرتضه الشارح رحمه الله، وقد رد على هذا بعدة أمور. أولا أن هذا معتبر في كفارة اليمين، الكسوة معتبرة هنا في ماذا؟ في كفارة اليمين، وجاءت مع ماذا؟ مع الإطعام ومع الإعتاق. والإطعام له حد مقدر لا يجوز الإخلال به، فلا يجوز أن يطعم المسكين أقل من مد بر، ولا يجوز أن يطعمه من غير البر أقل من مدين، هذا حد مقدر. وكذلك في العتق، لا يجوز أن يعتق نصف رقبة أو ربع رقبة أو ثلاثة أربع رقبة، لا بد أن يعتق رقبة كاملة. كذلك الكسوة مثلها، لا بد أن تكون هذه الكسوة كاملة. في اللغة نعم يصدق على القليل من الكسوة أنه كسوة، لكن المعتبر ما يجزئ في الكفارة، وهذا أمر مقرر في الشرع، وقد جاء مع أمور مقدرة فلا بد أن يكون مثلها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه جاء للمساكين. لمن هذه الكسوة؟ للمساكين، فكما تقدر لهم الإطعام كذلك تتقدر لهم الكسوة. نعم. مسألة: ويجزئه أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5. وعند الشافعي لا يجزئه لقوله سبحانه فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فوجه الحجة أنه جعل كفارة أحد هذه الخصال 3 ولم يأتي بواحدة منها. الثاني أن اقتصاره على هذه 3 يدل على انحصار التكفير فيها. وما ذكرتموه قسم رابع، ولأنه نوع من التكفير فلم يجزي تبعيضه كالعتق، ولنا أنه أخرج من جنس المنصوص عليه بعدة العدد الواجب فأجزأ كما لو أخرجه من جنس، ولأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد، فقام مقامه في بعضه كالتيمم لما جاز أن يقوم مقام الماء في جميع البدن بالجنابة، جاز في بعضه في طهارة الحدث، وفيما إذا كان بعض بدنه جريحا أو بعضه صحيحا. ولأن معنى الطعام والكسوة متقارب، إذ القصد منها سد الخلة ودفع الحاجة، وتنوعهما من حيث كونهما في الإطعام إشباع الجوع، وفي الكسوة ستر العورة. ولا يمنع الإجزاء في الكفارة الملفقة منهما، كما لو كان أحد الفقيرين محتاجا إلى ستر العورة، ولا يمنع الإجزاء في الكفارة الملفقة منهما كما لو كان أحد الفقيرين محتاجا إلى ستر العورة والآخر إلى الاستدفاء. وأما الآية فإنها تدل بمعناها على ما ذكرناه، ولأنها دلت على أنه مخير في كل فقير من 10 بين أن يطعمه أو يكسوه، وهذا يقتضي ما ذكرناه، ويصير كما يتخير في فداء الصيد الحرمي بين أن يفديه بالنظير أو يقوم النظير بدراهم أو يقوم النظير بدراهم فيشتري بها طعاما فيتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما. فلو صام عن بعض الأمداد أو وأطعم بعضا جاز كذا ها هنا. نعم. هذه المسألة يعني مختصة بالجمع أو بتلفيق الكفارة بين الإطعام والكسوة، يعني لو اختار إنسان أن يطعم 5 مساكين وأن يكسو 5 آخرين هل يجزئه هذا أو لا يجزئه؟ على المذهب تجزئ، عند الحنابلة وعند كثير من العلماء تجزئ، تجزئ، لأن كل واحد من هذه الأصناف يجزئ بانفراده فأجزأ مع غيره. لكن عند الإمام الشافعي رحمه الله لا تجزئ هذه. لماذا لا تجزئ؟ قال لأن الآية ذكرت هذه الأصناف على الاستقلال. قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال فلو قلنا بجواز إطعام بعضهم وكسوة البعض الآخر كان هذا صنفا رابعا لم تذكره الآية، كان زيادة على ما ذكرته الآية، فلم تذكر الآية أو إطعام بعضهم أو كسوة بعضهم. الشارح لا يعترض على ما ذكره الإمام الشافعي، يقول ما ذكره من حيث اللفظ صحيح، نعم من حيث اللفظ الآية لم تدل عليه، ولكن دل عليه المعنى. فإن المعنى الله سبحانه وتعالى عندما ذكر هذا خير المكفر بين أن يطعم وبين أن يكسو، فإذا أطعم بعضا وكسى بعضا حقق معنى الآية. هذه أنواع من الكفارة يقوم بعضها مقام بعض، فلو أطعم أجزأه ولو كسى أجزأه، فلو جمع بينهما أجزأ أيضا، لأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد فقام أيضا في بعضه. نعم. والقصد منها من الإطعام والكسوة متقارب، الإطعام والكسوة المقصود منها سد الخلة وسد الحاجة، قد تكون الحاجة بإشباع الجوعة وقد تكون الحاجة في سد الجوعة وقد تكون الحاجة في ستر الجسد، قد تكون الحاجة في هذا وقد تكون الحاجة في هذا، كلها كلاهما من حاجات الجسد، فهي حاجات متقاربة، فناب بعضها عن بعض، فناب بعضها عن بعض. نعم. وقاسها قاسها المؤلف أو الشارح على فداء الصيد، فداء الصيد، فإن الله سبحانه وتعالى صيد الحرم إذا قتله المحرم، إذا قتله إنسان عفوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فلو أنه اختار أن يدفع، يعني إذا قوم الصيد بقيمة ثم بعد ذلك يعني أراد أن يصوم عن هذه القيمة، فإنه يصوم عن طعام كل مسكين يوما، فلو اختار أن يصوم عن نصف هذه القيمة وأن يتصدق على المساكين بالباقي أجزأه ذلك. فيقول لما كان ذلك مجزئا في فدية الصيد، وهي نوع يعني من مما يجب على الإنسان جبرا لفعله، فكذلك يجوز هذا في كفارة اليمين إذا حنث فيها. نعم. مسألة: ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم 5 مساكين أو كساهم لم يجزئه. لا، وأطعم. وأطعم. لو أعتق نصف رقبة وأطعم 5 مساكين أو كساهم لم يجزه. نعم. ولو أعتق نصف رقبة وأطعم 5 مساكين أو كساهم لم يجزئه، لأن مقصودهما مختلف متباين. نعم، بخلاف ما ذكره قبلها في المسألة التي قبلها، قال لو أطعم بعضهم وكسى بعضهم أجزأه، لأن مقصود الإطعام والكسوة متقارب، وأما هنا مقصود الإعتاق ومقصود الإطعام مختلف متباين، فلا يجزئ أن يعتق نصف رقبة وأن يطعم 5 مساكين أو أن يكسو 5 مساكين، لأن مقصود الإعتاق يخالف ويباين مقصود الإطعام أو الكسوة. نعم. إذ كان القصد من العتق تكميل الأحكام أو تخليص تكميل الأحكام أو تخليصه من الرق، والقصد من الإطعام والكسوة سد الخلة وإبقاء النفس بدفع المسغبة في الإطعام ودفع ضرر الحر والبرد في الكسوة، فتقارب معناهما جرت مجرى الجنس الواحد، فكملت الكفارة من أحدهما بالآخر، ولذلك سوى بين عددهما ولتباعد مقصد العتق منهما ومباينته لهما لم يجري معهما مجرى الجنس الواحد، ولذلك خالف عدده عددهما فلم يكمل به أحدهما ولم يكمل هو بواحد منهما. هذا طبعا تأكيد لمسألة مخالفة الاعتاق لقضية الصيام وقضية الكسوة، فإن المقصود بهما متباين. يقول فإن المقصود من الاعتاق تكميل الأحكام. ما معنى تكميل الأحكام؟ يعني من وجبت عليه كفارة هذا لا بد له من أن يكمل ما وجب عليه. مثلا في القتل الخطأ الواجب فيه ماذا؟ شيئان: الدية والكفارة. فالكفارة لتكميل الحكم في حقه، تكميل ما يجب عليه، يجب عليه الدية ويجب عليه أيضا الكفارة، وغيره يجب عليه أن يتوب مثلا كما في الظهار أو غيره، ويجب عليه التكفير. فالإعتاق إما لتكميل الأحكام أو لتخليص الرقيق من الحالة التي هو فيها. لو أن إنسانا لم تجب عليه كفارة لكن أراد أن يحرر هذا الرقيق وأن يعتقه في سبيل الله، وهذا أمر مشروع مندوب إليه، إنه ورد أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو أمر مشروع مرغب فيه، لكن مقصده يختلف عن مقصد الكسوة والإطعام. نعم. مسألة: وإن أعتق نصف عبدين لم يجزه أيضا، وهو اختيار أبي بكر لأن المقصود من العتق تكميل الأحكام، ولا يحصل ذلك من اعتاق نصفين، والمذهب أنه يجزي. قال الشريف: هذا قول أكثرهم، ولأصحاب الشافعي قولان كذلك، ومنهم من قال: إن كان نصف الرقبتين حرا أجزأ، لأنه يحصل تكميل الأحكام، وإن كان رقيقا لم يجزي لأنه لم يحصل. هذه مسألة ما لو أعتق نصف عبدين، المقصد متقارب هنا، لكنه لا يحصل به المراد. لماذا؟ هذا على الرواية الراجحة في المذهب، لأنه لم يتحقق تحرير الرقبة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا عندما أعتق نصفا من هذه ونصفا من هذه، لم يتحقق في فعله هذه أنه حرر رقبة، فلذلك لم يجزه هذا الفعل. نعم. ومنهم من قال: إن كان نصفه حرا ونصفه عبدا، كما لو كان نصفه حرا والآخر مكاتبا، لعجز المعتق عن دفع ثمنه، فإنه حينئذ يجزئه التكفير بهذا. لو كان عبدين كل واحد منهما نصفه حر ونصفه رقيق، بعض العلماء قالوا يجزئه أن يعتق، أن يشتري هذين النصفين، فيكمل له بذلك تحرير رقبة. على كل حال مسألة اجتهادية، لكن الالتزام بظاهر النص يدل على أنه لا بد للمكفر من تحرير رقبة كاملة. نعم. مسألة: ولا يكفر العبد إلا بالصيام. لا خلاف بين أهل العلم في أن العبد يجزيه الصيام في الكفارة، لأن ذلك فرض الحر المعسر، وهو أحسن حالا من العبد. يعني الحر المعسر أحسن حالا من العبد لقدرته على الاكتساب ولقدرته على الملك، لكن العبد ليست له أهلية الملك، لأنه هو مملوك لمن؟ لسيده. فلذلك لما كان الحر المعسر فرضه في التكفير الصيام، من باب أولى كان فرض العبد الصيام. نعم. وهو أحسن حالا من العبد، فإنه يملك في الجملة، فلو أذن له سيده في التكفير بالمال لم يلزمه، لأنه ليس بمالك لما أذن له فيه. وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجزيه التكفير بغير الصيام. وقال أصحابنا: فيما إذا أذن له سيده في التكفير بالمال روايتان، أحداهما يجوز تكفيره به لأنه بإذن سيده يصير قادرا على التكفير بالمال، فجاز له ذلك كالحر. والرواية الأخرى: لا يجزيه لأنه لا يملك المال، فيكون تكفيره بغير ماله فلم يصح، كما لو أعتق الحر عبد غيره عن كفارته. وعلى الروايتين لا يلزمه التكفير بالمال وإن أذن له سيده، لأن فرضه الصيام فلم يلزمه غيره، كما لو أذن موسر لحر معسر في التكفير من ماله. نعم. هذا بالنسبة للعبد، هل يكفر بالمال أو لا يكفر؟ الرواية المشهورة في المذهب أنه لا يجزيه التكفير بالمال، لأنه هو غير مالك لهذا المال وغير متأهل لملك هذا المال، فلا يجزيه التكفير به حتى ولو بذل له. لكن هناك رواية أخرى تقول بأنه يجزيه التكفير بالمال إذا أذن له سيده، فإذا أذن له سيده كأنه تبرع بالتكفير عنه، وهذا يمكن أن يكون أقرب للصواب. والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لو أذن له سيده أو بذل له مالا للتكفير به أنه يجزئه ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يفصل بين حر وعبد، وإنما جعل مناط ذلك القدرة من عدمها، فإن قدر على ذلك ببذله له أو بملكه له كالحر أجزأه ذلك، لكن لا يلزمه، يعني لا يلزمه كالحر المعسر. الحر المعسر لو بذل له إنسان ثمن هذه الكفارة، لو أعطاه طعام 10 مساكين أو أعطاه كسوة 10 مساكين أو أعطاه رقبة ليعتقها، لا يلزمه أن يكفر بهذه الكفارة التي بذلت له، لكن لو كفر بها أجزأته. مسألة: ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله وقضاء دينه. قال الشافعي: من كان له الأخذ من الزكاة لحاجته فله الصيام لأنه فقير، ولنا ظاهر قوله سبحانه: فمن لم يجد. ومن لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله فليس بواجد، ولأنه حق لا يزيد بزيادة المال، فاعتبر به للفاضل عن قوته وقوت عياله، فاعتبر فيه الفاضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته، يومه وليلته كصدقة الفطر. فإنه فإن ملك ما يكفر به وعليه دين مثله وهو مطالب به فلا كفارة عليه، لأنه حق آدمي والكفارة حق الله سبحانه. فإن كان مطالبا به وجب تقديمه كتقديمه على زكاة الفطر، وإن لم يكن مطالبا به فكلام أحمد يقتضي روايتين: إحداهما لا يجب لذلك، والأخرى يجب لأنه لا يعتبر فيها قدر من المال، فلن تسقط بالدين كزكاة الفطر. إذا قلنا إن العاجز عن الإطعام والصيام والكسوة والإعتاق ينتقل إلى التكفير بالصيام، فمن هو هذا العاجز؟ بما يتحقق العجز؟ هل العاجز هو الذي لا يجد شيئا بالكلية كالفقير، أو الذي يجد بعض كفايته كالمسكين، أو هو الإنسان الذي يجد كفايته ولكنه لا يجد ما يزيد عليها بحيث يستطيع إخراج هذه الكفارة من الفاضل عن حاجته؟ على المذهب لا تجب عليه الكفارة، لا يجب عليه التكفير بالإطعام أو الكسوة أو الإعتاق إلا إذا كان واجدا لمال يفضل، يعني يزيد عن حاجته وحاجة من يمونه، يعني أهله وأولاده وخدمه، وكذلك عن حاجة صناعته. إنسان له رأس مال يكتسب منه، مثلا عنده 100 ريال يذهب فيشتري بها بضاعة في الصباح فيبيعها، فإذا أتى المساء أخذ هذا الربح فأنفقه على عياله، فهو عنده بعض مال، لكن هذا المال هو رأس عمله وهو مدار حركته وتجارته وكسب رزقه، فهذا لا يجب عليه أن ينقص من هذا المال أو أن يبيع بعض آلة صنعته أو بعض أدوات تجارته التي لا تقوم تجارته إلا بها حتى يكفر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فلو ألزمناه بالتكفير في هذه الحال وقلنا له لا بد أن تطعم أو أن تكسو المساكين، فإن هذا يترتب عليه الإخلال بحياته والإخلال بنفقة أهله ومن تلزمه نفقتهم، حتى علف دابته، حتى دابته لا يلزمه أن يبيع دابته إذا كان واجدا لدابة، مثلا عنده دابة وعنده نفقة في بيته تكفيه له ولأولاده، لا نقول له بع دابتك هذه حتى تأخذ من ثمنها فتكفر به، هذا لا يجب عليه. لأن هذه الحاجات حاجات أساسية لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها، فلذلك وجودها بالنسبة له ضرورة، وانتقاصها مما يلحق الضرر به، فلذلك تبقى هذه ويكون التكفير فيما زاد عليها. وهذا مثله مثل صدقة الفطر، زكاة الفطر تجب على الإنسان فيما زاد عن حاجته وحاجة من يعوله يوم العيد وليلته. ها؟ فإذا كان عند الإنسان مال فاضلا، إذا كان عنده مال يفضل عن حاجته وحاجة من يعوله يوم العيد وليلته، فإنه يجب عليه حينئذ أن يخرج زكاة الفطر. لكن إذا كان الذي عنده لا يكفي لهذا، وإنما هو بقدر الإنفاق على نفسه وعلى من يمونه، فإنه لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، فهذا مثله. لكن إذا كان الإنسان مدينا بدين وعنده مال سائل في يده يفيض عن حاجته الحاضرة الآن وحاجة من يعوله، لكنه مدين بدين يساوي هذا المال، فهو الآن إما أن يخرج في بعض هذا المال للزكاة للكفارة، فيترتب على ذلك نقصان المال المرصد لسداد هذا الدين، وإما أن يسدد الدين فلا يبقى بعد ذلك شيء للكفارة. فهنا العلماء فصلوا، قالوا إن كان هذا الدين حالا والغريم ملازم فإنه لا يجب عليه التكفير، لأن المال هذا مستحق للآدمي. وإن كان هذا الغريم غير إن كان الغريم غير مطالب في هذه الحال، أو كان أمد سداد الدين متأخرا، فإن فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية تقول بأنه يكفر ما دام أن أمد الدين غير حال الآن، ورواية تقول لا يكفر لأن هذا المال الذي عنده مستحق لغيره، فأشبه هو في هذه الحال من لا مال عنده، من لا توجد لديه يعني أموال فائضة يكفر بها. مسألة: ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل بها ربحه المحتاج إليه، لأن الكفارة إنما تجب فيما يفضل عن حاجته الأصلية، وهذه من حوائجه الأصلية، فلا يلزمه بيع شيء من ذلك لأنه يضر به كثيرا، وقال عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. مسألة: ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه، لأنه بدل لا يبطل بالقدرة عن المبدل، فلم يلزمه الرجوع إليه، كما لو قدر على الهدي في صوم السبعة الأيام فإنه لا يخرج بغير خلاف. والدليل على أن البدل فإنه لا يخرج لغير خلاف، لا يخرج إلى غيره يعني. والدليل على أن البدل لا يبطل ها هنا أن البدل الصوم، والصوم صحيح مع قدرته اتفاقا. يعني هذا الكلام في من أيسر، لأنه قلنا إن الصوم في حق من؟ في حق غير القادر، في حق المعسر أو من في حكمه، فهذا يكفر بالصوم. فلو أنه شرع في الصوم صام اليوم الأول فأصبح بعد ذلك موسرا، جاءته هبة مالية كبيرة، أو ورث في هذا اليوم ميراثا كبيرا، وكثيرا ما يحصل هذا، هل ينتقل بعد ذلك إلى التكفير بالإطعام والكسوة أو الكسوة أو الإعتاق، أم يجزئه الصوم؟ يقول: ما دام أنه قد شرع في الصوم وهو من حقه أن يكفر بالصوم في ذلك الحال فإنه لا يقطع، ولا يجب عليه أن ينتقل إلى غيره. لكن لو أنه ترك الصوم اختيارا وكفر بالإطعام أو بالإعتاق بعد ذلك أجزأه ذلك، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه الانتقام. نعم. مسألة: ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام وعنه لا يجزيه، وعنه لا يجزيه إلا كمال العدد لقوله سبحانه: إطعام 10 مساكين ومن أطعم واحدا فما أطعم 10. ودليل الأولى وأنه يجزئ أن ترديد الإطعام على الواحد في 10 أيام في معنى إطعام 10، لأنه قد دفع الحاجة في 10 أيام فأشبه ما لو أطعم كل يوم واحد، والشيء بمعناه يقوم مقام وجوده بصورته عند تعذرها، ولهذا شرعت الأبدال لقيامها مقام المبدلات، مقام المبدلات في المعنى، ولا يتجزأ بها المبدها مع المقدرة على المبدلات، ولا يجتزأ بها مع المقدرة على المبدلات كذا ها هنا. نعم، هذه المسألة مفروضة فيما لو أن إنسانا لم يجد إلا مسكينا واحدا فكيف يكفر؟ يقول يردد عليه، لو ردد عليه 10 أيام يعني في كل يوم أطعمه طعام مسكين يجزئه. في رواية أخرى تقول بأنه لا يجزئه ذلك، لأن الآية اشترطت 10 مساكين وهذا مسكين واحد، ولكن الشارح يرجح إجزاء هذه الكفارة من حيث المعنى، فيما لو أنه أطعم هذا المسكين في كل يوم طعاما واحدا 10 أيام فإنه يجزئه، لأن المعتبر هنا المعنى، كأنه أطعم 10، ما دام أنه أطعم في 10 أيام يكون كمن أطعم 10 مساكين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة هنا يسأل يقول: هل يجوز دفع قيمة الطعام إلى المساكين في كفارة اليمين أو لا بد من دفع الطعام، لأن أصحاب الرأي يجوزون دفع القيمة إلى المساكين في زكاة الفطر إن كانت القيمة أنفع؟ يعني العلماء على قولين في هذا، من العلماء من يرى، وهم جمهور العلماء يرون أنه لا بد من الالتزام بالنص في الزكاة وفي الكفارة وفي صدقة الفطر، لا بد من إخراج المنصوص عليه، من إخراج المنصوص عليه. ففي زكاة الفطر قالوا لا بد من إخراج المنصوص عليه من غالب قوت البلد، وكذلك في الكفارة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم إلى آخره. فيقولون النص دل على ماذا؟ دل على تحديد المراد الذي يجزئ في التكفير، ها؟ فمخالفة، فالخروج من هذا إلى غيره يعتبر مخالفة لظاهر النص، فلذلك لا بد من الالتزام بهذا. بعض العلماء ويعني يمثل هذا رأي الحنفية وغيرهم يقولون بأنه يجزئ أن يدفع للفقير قيمة هذه الكفارة وقيمة زكاة الفطر، لأنها في كثير من الأحيان أنفع للفقير، ما دام أن المقصود ما هو؟ المقصود نفع الفقير، قالوا هذه قد تكون في بعض الأحيان أنفع للفقير، أنفع للفقير من الزكاة العينية التي تعطى له أو الكفارة التي تعطى له من الطعام أو نحوه، لأنه ربما لم يكن محتاجا إليها وربما احتاج إلى ثمنها فيبيعها بأنقص من ثمنها. وعلى كل حال، فلو أردنا أن نتوسط فإننا نقول إن إخراج هذه الزكاة مع الإمكان، يعني الالتزام بالأمر المنصوص عليه في زكاة الفطر أو في كفارة اليمين ونحوها، مع الإمكان يعني مع إمكان الإخراج، تمكن الإنسان من وجدان هذه الأنواع ومن وجدان الفقراء الذين يأخذون هذه، هو الأولى، لأنه التزام بما نص الله تبارك بما نصت عليه الشريعة. أما في حال عدم وجود ذلك، فإنه عدم وجود أناس يأخذون هذه أو عدم وجود هذه الأصناف متوفرة، فإنه تجزئ القيمة حينئذ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.